بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس الرابع بعد 800 ونحن مع البيت 30 بعد 100، يقول فيه الشيخ: وواجب نصب إمام عدل بالشرع فعلا لا بحكم العقل. كأنما أراد أن يطرح أكثر من مسألة. المسألة الأولى تتعلق بما حكم تنصيب الخليفة أو الإمام. قال: واجب. هذا الوجوب تأتى به الشرع أم فرضه العقل؟ العقل الجمعي، العقل الذي يريد أن يرتب أمور المجتمع. فكأنما هؤلاء الذين أرادوا أن يقولوا أن نصب إمام عدل إنما اقتضاه العقل، العقل الذي فكر فوجد أنه لا يصلح أمر الناس إلا بأن يكون لهم رأس حيث يوجههم، ينهاهم، يأمرهم، يسوقهم، يقودهم، يحميهم، يصونهم. إذن بالشرع لا بحكم العقل. ثم يمكن أن نفرع على هذا أنه إذا كان بالشرع، يا ترى هل الشرع أتى بنص على معين كما ذهب بعضهم؟ قال: لا، على الإطلاق. ومن الأدلة الباهرة على هذا أنه لو كان هناك نص لما خالفه الذين رباهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في محاضن النبوة. الشريعة جاءت من أجل أن ترسخ تصورا عاما للوجود وسلوكا ينبثق من هذا التصور. جاءت رحمة للعالمين، وهذا بالاتفاق. جاءت من أجل أن توثق العلاقات بين الناس بعد أن توثقها بين الناس والله تبارك وتعالى. جاءت من أجل أن تبين ما الذي ينبغي أن نقوم به وما الذي ينبغي أن ننتهي عنه. جاءت ترسخ القيم التي بها ترقى الحقائق التي جاء شرع الله عز وجل ليقرها في النفوس، وبها تتحقق إنسانية الإنسان. وكل هذا يمكن أن ينظر إليه على أنه الشرع نفسه هذا الجامع ما ترك أمر الناس بلا إرشاد بلا تجديد. وإذاك الصحابة الذين صهرتهم النبوة بتربيتها الرائعة هم الذين سارعوا إلى سقيف بني ساعدة كما مر معنا في المجلس السابق. مر معنا في المجلس السابق ما يتعلق بشروط واجبة في الإمام. دعك الآن من وجوب نصب الإمام. الآن هذا الإمام الذي يجب أن ينصب في الأمة. دعك أيضا من تعدد الأئمة، لأن هذه من المشاكل الطارئة. يا ترى هل إمام واحد لكل الأمة أم لكل دولة إمام؟ أم هؤلاء الأئمة يرجعون إلى إمام واحد؟ هذه مسائل شائكة حقيقة، وربما لا يستفاد منها إذا ما طرحت في العامة. هذه من اختصاص أهل الاختصاص. لكن ينبغي أن يعرف المسلم أن الإمام الذي ينصب وجوبا ينبغي أن يتصل بصفات. مر معنا الصفات التي اتفق عليها العلماء، ووصلنا إلى شروط في الإمام الواجب على الأمة أن ينصبوه، وقد اختلف فيها. ما الشروط؟ يقول: العدالة والاجتهاد. أنت لأول وهلة حيث تقول أن هذا مختلف فيه. طيب العدالة مختلف فيها أيضا، والاجتهاد بمعنى هل يجب أن يكون الإمام المنصب قد بلغ مرتبة الاجتهاد أم هو من عوام الناس كسائر الناس؟ إذن هنا العدالة والاجتهاد نتعرف الآن من وافق، من جعل هذا من شروط يجب أن تتحقق في الإمام، ومن عارض ذلك قال لا يشترط هذا. قالوا: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أظن ما بقي إلا الأحناف. إلى ما ذهبوا يا ترى؟ قال: إلى أن العدالة والاجتهاد شرط صحة مثل شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة الوضوء، فإذا لم يكن وضوء فلا صلاة. هذا الذي كان يصلي فأعجب الذي نظر إليه صلاته، فقال له ما أحسن صلاتك؟ قال له كيف لو كنت متوضئا، يعني أعجبتك صلاتي وأنا على غير وضوء، فلو كنت وضوء شيء نفيس حقا والله فخم. إذا شاع مثل هذا الفقه يعني أبدا، ادفن 4 تكبيرات وادفن دون تغسيل وتكفين. المهم قال شرط صحة، فلا يجوز، لاحظ من مالكية شافعية حنابلة عندهم لما قالوا شرط صحة لا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد. الفاسق يعني فقد العدالة، المقلد فقد مرتبة الاجتهاد، إذا لا يجوز. إلا ما لما قالوا إلا، ما أدري والله ما الذي سيقوله الآن الشيخ بعد إلا، لكن ما بمانع يتعرف. إلا ماذا؟ قال إلا عند فقد العدل والمجتهد. والله هذه شريعة عملية وواقعية. لو افترضنا أننا بحثنا فما وجدنا عدل، أقل ما يقال ينبغي أن تجتهد الأمة في من هو قريب من العدل، أما أن نشترط أن يكون منزها أو معصوما هذا ترى ما يعني ما يوافق عليه، قد لا يكون أيضا مجتهد. افترض أنه ليس هناك مجتهدون ونحن بحاجة إلى من يسوسنا، مع ذلك أننا، وهذه نقطة مهمة جدا، حيث يكون مقلدا هنا تحيط به مجالس الشورى أو مجالس الفقه، حيث يرتكن إليها من أجل أن يتعرف إلى الأحكام، يعني حيث هو قد بعد عن الاجتهاد، مع ذلك أنه ينبغي أن يقلد. إذا كان ينبغي له أن يقلد عليه أن يحيط نفسه بمجموعة من العلماء الثقات. نأتي الآن للأحناف، ما الذي قالوه؟ وذهب الحنفية إلى أنهما يعني العدالة والاجتهاد شرط أولوية، يعني الأولى أن يكون هكذا فيصح. لما قال أولوية، طيب لو أنه تعدينا الأولوية، موجود عدل ومجتهد لكن تعديناها، ما الذي فعلنا؟ نقول قد تعدينا الأولوية فقط، يعني لم نخالف، مثل ما ذهب شرط صحة ليس شرط صحة الآن. يقول هنا فيصح تقليد الفاسق واحد، والعامي العادي، يعني العامي المقصود بالعامي العادي، علما حتى يكون بالبال، أكثر العلماء الآن من العوام. أنت ما ظن العامي هو الذي لا يعرف القراءة والكتابة وكذا، هذا التعبير العامي عند العوام، أما في العلم حيث نقول عامي، أنا عامي يعني لست مجتهدا، كل من ليس مجتهدا فهو عامي. مرة جاء أحد المشايخ الذين هم على مستوى حقة في التحقيق، قمة في التحقيق، جبل في التحقيق، وكان عم يتكلم، قال أنا عامي، أنا وما أقول أنا عامي تواضعا، أنا عامي ليس مجتهدا، المجتهد كأبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد. المهم يقولون فيجوز فيصح، يصح مو يعني الصحة، لأنه ليس شرط صحة. يقول يصح تقليد الفاسق أو المقلد، عفوا، فيصح تقليد الفاسق والعامي ولو عند وجود العدل والمجتهد، علما بأنه الأصل ألا تتعدى الأمة العدل المجتهد وتأتي إلى الفاسق العامي. طيب موجود عدل وموجود مجتهد، أيهما أولى بالأمة؟ أيهما يمكن أن يرعى شؤون الأمة؟ أيهما يعرف مصلحة الأمة ويحقق المصلحة؟ العامي يحتاج إلى من يدله، المجتهد هو مجتهد يعني بلغ مرتبة الاجتهاد. هذا كأنما نريد أن ننتقل من إلى. والفاسق لا يوثق به في أمر أو نهي، لأنه فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى لو أخبرنا من شك في أمره، ويكفي العدل الظاهر. جميل جدا هذا الكلام. ما معنى الآن العدل؟ هل يعني أن نفتش عن باطنه لنرى نظافة الباطن؟ هذا ليس لنا حقيقة، وإنما يكفي أنه ما نقل عنه أنه فعل فاحشة أو ارتكب كبيرة من الكبائر، حتى لو كان يرتكبها مستترا من علاقة فيه بينه وبين الله تبارك وتعالى. لذلك في عدل ظاهر وعدل باطن. عدل باطن ليس لنا والله أعلم. يقول هنا ويكفي العدل الظاهر لأنه ما كلفنا به، هل الذي كلفنا به هو العدل الظاهر. أما العدالة الباطنية فلا تشترط، لأن القلوب بيد الله عز وجل، والله ما أحد يعرف ما بقلب الآخر، ما في إلا الله عز وجل هو الذي يطلع على ذوات الصدور. هذا أيضا يريد أن يعطينا معنى آخر. وقد اتفق العلماء على أن من شرط أصحاب الولايات العامة، في ولاية عامة في ولاية خاصة، الموظف البسيط لكن ولاية العامة، قال كالإمام الأعظم. من الإمام الأعظم؟ أكبر رأس للدولة، يعني الخليفة أمير المؤمنين الخليفة. وأمراء الولايات أيضا، لو افترضنا أن الأمير هذا أو الخليفة أو أمير المؤمنين، طبعا تحت إمرته ولايات، تحت إدارته ولايات، يضع على كل ولاية من هذه الولايات أميرا. وهذا ترى كان شائعا في البلاد الإسلامية. أنا أقول بلاد، هو في الحقيقة جمع لأنه متعدد، لكنه في حقيقة الأمر دولة واحدة لم يكن هناك. ولما كان دولة واحدة مترامية الأطراف، يعسر على الخليفة إذا كان في بغداد مثلا أن يتابع كل الأمور، إذا ينصب واليا على كل ولاية من ولاياته، أمراء الولايات. والقضاء أيضا، القاضي ينبغي أن يكون عدلا، يعني قاضي فاسق كارثي هذا. إذا كان قضاء من أجل تحقيق العدل، ومن طلب منه أن يحقق العدل لا يعرف من العدل ذرة، مع ذلك أننا قد أخطأنا في وضع الرجل الفاسق وراء المنصة التي يقتضى أو يقتضي من جلس وراءها أن يحقق العدل في المجتمع. وألا يكون أيضا من أصحاب الأهواء والبدع. ترى هذه منطلقات خطيرة الآن، خاصة في القرن الحادي والعشرين، خاصة أنه كل تلوث فكري بشكل عام، في تلوث فكري، خاصة أنه نصب للأمة أناس على مستوى من التهريج من الإفساد، وتلبسوا بصيغ معينة، ظني أنهم صنوع صناعة، بل يقيني أنهم صنوع صناعة من أجل أن يشوهوا المعنى، كأن يدعي أنه هو الآن الخليفة الراشد، بتبين أنه هو الشيطان الضال. معنى ذلك الحس العام، إذا كان جئنا بعد 50 سنة قلنا نقول إبشان فلان مثل فلان، الحس العام هكذا أمره. يقول هنا وألا يكون من أصحاب الأهواء والبدع. طبعا الأهواء البدع إذا كان بينه وبين الله عز وجل لا نعرفها، أما إذا كان يصدر البدعة وهو صاحب هوى بالدليل والبرهان، هذا الأصل ألا ينصب، أنه كيف يحقق العدالة وهو من أهل الأهواء. يقول هنا لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا لم يكن عدلا، مع ذلك أنه هو فاسق، وإذا كان فاسق كيف يحقق للمجتمع أن يجلب له مصالحه وأن يدرى عنه مفاسده إذا هو فاسد؟ أيسعى يا ترى من أجل أن يزيح نفسه من نفسه؟ ثم قال وحتى لا يخرج الهوى. ما قال أهل الأهواء لا يصلح؟ لماذا قال؟ لأنه أهل الأهواء لا يخرجهم الهوى عن من الحق إلى الباطل، أهل الهوى هو. وقالوا ولاية المتغلب. طبعا هذا الكلام صار عليه خصومات الآن في السنوات هذه الأخيرة، لأنه هذه في من تلبس بأنه هو يطبق كذا، ومنهم ومنهم ومنهم في دسائس في مكائد في صناعات بالأقبية وتحت الأقبية والسراديب. لذلك هنا من جملة من دافع عن الباطل الموجود الذي خرج من خرج ليصححه. قالوا انه هذا متغلب. ما معنى متغلب؟ يعني تنصب بالانقلاب. الان بلغه العصر عم اتكلم انا. اما المتغلب سابقا جيش واغار على المدينه، اغار على العاصمه وعزله وجلس مكانه، هذا يسمى متغلب. يعني غلب. ترى هل يطاع هذا المتغلب ام لا يطاع؟ هناك من قال لا يطاع، وهناك من قال يطاع. الذين قالوا يطاع ذهبوا إلى أنه إذا لم يطاع فتنة، فتنة وفوضى واضطراب، فطاعته أشوى من أن نطرده، خاصة إذا كان طرده يساوي تماما موتنا. يعني لا يزحزح عما هو فيه إلا أن يزحزح كثيرا من الرؤوس عن أجسادها، يبقى أجسام فقط بلا رؤوس. المهم، وقال ولاية المتغلب على الإمامة تنعقد. قلنا المصلحة، المصلحة أنه بما أنه تغلب، الإمام كان عن واحد جاء وهو مسكين ومنتوف وجلس ما بيجلس لو مهما كان، لكن هو غلب الآن، في دبابة، في طيارة، في جيش أو جيوش. إذن هنا قالوا تنعقد الولاية. المهم، إذا قالوا تنعقد معناته طاعته صارت واجبة، ما دام أمره قد انعقد حقدا مع ذلك ينبغي. وإن كان من أهل البدع والأهواء درءا للفتنة، يعني لو أن واحدا من أولئك أصحاب البدع أو من أهل الأهواء تغلب نطيعه. لماذا؟ هنا مسألة الترجيح هذه لا يقدر عليها. هناك في رسائل الدكتوراه في قضية الترجيح، متى نحتاج إلى الترجيح نحن؟ حيث يكون اختلاط بين الخير والشر، أو المصلحة والمفسدة، أو ليس الأمر صافيا. حتى أحدد تماما، لو كان الأمر الذي نحن بين يديه كل خير محض، هذا ما بحاجة إلى الترجيح، هو خير. المقابل لو كان شر محض أيضا ما بحاجة للترجيح، هو شر نتركه. لكن لو أنه كان فيه خير وفيه شر، طبعا أنا وأنت حيث لا نمتلك الموازين والمقاييس الصحيحة، ممكن ما أعرف أنا قسلي الآن الخير من الشر، أنا بقول لك 55 خير 45 شر، قل لي لا. وممكن إذا أنت بتأرجل، مو أنت يعني بشكل عام، تشفق هكذا تقول لا أنا أظن 51 وربع مع 48 وثلاثة أرباع، لاحظ قد نختلف. لا لا لا، هذا بحاجة لفطاحلة، بحاجة لمجتهدين، بحاجة لمن يحسن الترجيح. والترجيح ترى أنا أخذه من نصوص في القرآن، قضية الترجيح عم تكلم من نصوص. قبل أن يحرم الخمر قال يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، وصف الإثم ولم يصف المنافع، لكن أتى بالمنافع جمعا، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ما قال أكبر في مقايسات، معناها ممكن يكون النفع في أنه أنا بصير تاجر، مو أنت ولا أنا، بصير تاجر ببيع خمر، بيعصر الخمر، عنده عصارة خمر إلى آخره، هذا من جملة المنافع، لكن ما في منافع صحية. وإن كان هناك من يقول أنه إذا وإذا وإذا، دعك من هذا كله. إذن لاحظ المقياس، وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا مقياس، هذا قاعدة ترى في الترجيح. هنا إذا كان من أهل البدع والأهواء قلنا لا يولى. طيب هو تغلب، لا يقتلع إلا إذا اقتلع الحياة من البلد. أعطيني الحل أنا بقبل. هنا درء للفتنة، يعني نغض عما عليه من هوى من أجل ألا نقع فيما هو أشد من الهوى. ولذلك حتى الفقهاء فيما يتعلق بالأمر معروف النهي عن المنكر، إذا كان النهي عن المنكر يؤدي إلى ما هو منكر أكثر من المنكر، أخي خلي منكر هذا، يعني فهمنا 20% منكر مو 70% منكر، واضح؟ وأيضا هذه ترى ما ترك العوام على فكرة المسألة، أنه إذا كان قل لي ما الذي ينبغي أن أقفه قبالة منكر أنكره شريطة ألا أقع في منكر أكبر. تدلني على هذا. بتقول الآن ما في مجال، يعني أنكر بقلبك فقط ما في مشكلة، لكن ينبغي أن يكون مخلصا بالطرح لا منحازا في الباطن، يظهر أنه في الظاهر معك مع أن الباطن إنما هو مأسور لمن تغلب. إذن درءا، لاحظ كلمة درءا بالفتنة، وصونا، ليس درءا الفتنة فقط، صونا لشمل المسلمين. طيب هل هناك علة ثالثة؟ نعم، واحتفاظا بوحدة الكلمة، لأنه أي تصرف قبالة المتغلب صاحب الهوى والبدعة إذا كان يؤدي إلى تفتيت الأسرة الواحدة فيها ثلاثة، واحد حيادي، واحد مع، واحد ضد، الأسرة تفتت، يعني وقعنا في تشتيت الشمل. طيب المهم، على فكرة الأمة المسلمة بعامة الآن ومن خلال متابعات أحمد الله عز وجل على أنها متابعات واعية لأنها لوعاء قد تناولوا هذا الأمر، بحاجة ماسة لثقافة. والله تحس أنت في جهل، جهل قاتل، جهل يعني البدهيات صارت مطروحة على أنها من المعضلات من المشكلات. بحاجة لثقافة، سواء كنا بحاجة الآن لهذه الثقافة أو في المستقبل بحاجة للثقافة. المهم هنا وتجب طاعته، قال تنعقد ما تجب طاعته فيما يجوز من أمره ونهيه، حتى ما يتعارض مع النصوص القطعية قطعية الدلالة أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وجب أن نطيعه فيما ليس بمعصية، أما غمّر اقتل باقتل، اقطع الرأس باقطع الرأس، مو صحيح هذا الكلام. المهم وقضائه باتفاق، باتفاق فقهاء ما لم يكفر ببدعته. طبعا كل فقهة هذه مصونة بأنها تجمع كثيرا من حقائق الفقه، كأنما أرى أن يقول البدع ليست بكثافة واحدة، ليست بغلظ واحد، هناك بدعة مكفرة، يعني الذي يقول القرآن فيه تحريف القرآن ناقص هو مبتدع، بيكون يعني هذا ما هذا، هذا كفر. الذي يطعن بالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع براءة الله عز وجل لها في سورة النور بآيات واضحات والسنة الثابتة أيضا، هذا كفر أيضا. من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، مر معنا هذا أيضا، ينبغي أن يكون من ذوي البدع التي لا تخرج صاحبها عن الإيمان عن الملة يعني. ثم قال السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين، يعني مما تكلم فيه الفقهاء فيما يتعلق بالشروط الواجبة في الإمام الذي ينصب، قال السمع والبصر، إذا أصم هذا معناته كل الرسائل تأتيه بالإشارة، الذي يحمل هذه الإشارة يهلك لكثرة الحركات، وخاصة إذا كان كزخ المطر الأخبار. وبالنسبة للبصر أعمى، تصور أنت أعمى، أعمى ما أظن أنه يبصر الناس بما ينبغي أن يكونوا عليه. وسلامة اليدين والرجلين، ما يحمل حمل على الكرسي كهربائي. ذهب الآن حتى نرى هذا الشرط يا ترى، السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين، ذهب جمهور معتبين من خالف جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد، يعني لا تنعقد بيعته إلا إذا كان كذلك. طيب لو أنه أصابه صمم بعد ذلك، هل تنتقض البيعة؟ إذا قال إلى أنها شروط انعقاد فلا تصح في البداية، إمامة الأعمى واحد، والأصم اثنين، ومقطوع اليدين والرجلين معناتها بس مربع ابتداء قال، وينعزل إذا طرأ عليه هذا، لأنه غير قادر على القيام بمصالح المسلمين ويخرج بها عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه، معنى ذلك أنها شروط العقاد واستمرار وإدامة. أيضا نأتي للثالثة، والثالثة هي عسيرة خاصة إذا ما عاد نعرف من الجد. مرت فترة على الأمة من تقريبا بالستينات كان في توجه عام إلى محو الأسرة، فلو أنك سألت ابن من؟ قل خالد. من أبوه؟ إبراهيم. من جده؟ علي. من سته؟ من جده؟ من كذا؟ ما بتوصل لأنه من أي أسر هي؟ من بيت فلان؟ لأن الأسرة جامعة والأسرة أصالة. أنت من أين؟ أنت من أي الأسر؟ واضح؟ أما أنا ما لي أسرة فلان فلان. لذلك ترتخي العلاقات. أنا ماني لو كنت من أسرة كذا لكان لي صلة مع أسرتي بعامة. طبعا أنا ما أقصد الأسرة الجاهلية، الأسرة المسلمة يعني أنا معها على الخير إن شاء الله وأن أنهاها عن الشر. هنا قال النسب من الشروط التي ذكرها الفقهاء، ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام قريشيا. طبعا هذا لم يتفق عليه الشرط فيما أعرف، قريشيا لحديث الأئمة من قريش، هذا أخرجه الطيالسي وأصله في البخاري وفتح الباري أيضا موجود. إن هذا الأمر في قريش، وخالف بذلك بعض العلماء، طبعا علماء السنة على فكرة، وأظن المعتزلة ما وافق، مثل أبي بكر الباقلاني. أبو بكر الباقلاني خالف، قال ما اشترط النسب ولا علاقة لنا بالنسب، بدليل قال قل عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. مولى يعني ليس عربيا، ليس من قريش، الموالي هو من الموالي. ولا يشترط باتفاق المذاهب أن يكون هاشميا، قرشي إيه في شيء، وإن كان لم يوافق على هذا أو لم يوافق على هذا الجميع، لأن الخلفاء الثلاثة الراشدين لم يكونوا هاشميين لكنهم من قريش، ولم يطعن أحد بهم، مع هذا دليل، فكان إجماعا في عصر الصحابة، وما كان إجماعا في عصر الصحابة نتلقاه بالقبول. الآن ووجوب نصب الإمام إنما تحقق بالشرع عند أهل السنة لا بالعقل كما ذهب إليه بعض المعتزلة مثل الجاحظ وغيره. الإمام من هو؟ الآن كأنما يريد أن يعطينا صور للإمام، عدة احتمالات. الإمام كل من ائتم به قوم، حتى الإمام في الصلاة يسمى إمام لكن ليس الإمام الكبرى، سواء كان على صراط مستقيم كما في قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أم كانوا ضالين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. عم تكلم كلمة إمام، إمام في الضلالة صحيح هذا الكلام، ويوم القيامة لا ينصرون. ثم توسع في استعماله. الأصل الإمام ما يؤتم به، سواء كان إماما للضالين أو إماما للمهتدين، حتى شمل كل من صار قدوة في فن من فنون العلم، مثل الأئمة الأربعة أو الأئمة في علم التوحيد، أبو حنيفة في الفقه، البخاري في الحديث. وإذا أطلق كلمة إمام انصرف إلى صاحب الإمام العظمى يعني الحاكم، وهي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كل من يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم في إجراء الأحكام الشرعية واحد، ورئاسة المسلمين في أمور الدين والدنيا اثنين، يسمى خليفة. طبعا عمر بن الخطاب جاء بعد الصديق، لم يسمى خليفة وإنما أطلق عليه أمير المؤمنين. السبب أبو بكر رضي الله عنه قالوا يا خليفة الله، قالوا لا أنا لست بخليفة الله، داود خليفة الله، من أنت إذن؟ لأنه يريدون أن يتعاملوا معه بصيغة. قال أنا خليفة الرسول. خليفة الرسول أضيف الخليفة للرسول. لو أن عمر الآن أضيف كهذه إضافة لصار خليفة الرسول. ثم الثالث وهكذا يعصر التعامل حقا، علما بأنه العلماء دندنوا دندنة رائعة حلالا عند خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أطلق خليفة الرسول إلا على أبي بكر رضي الله عنه. جميل جدا. من أين أخذوا هذا؟ أولا أخذوه من إذ يقول لصاحبه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ونهذه فارقتني التي قالها موسى عليه السلام، كلا إن معي، هذه الياء، كلا إن معي مو معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. نرجع معنا الآن، هل تحققت المعية للصديق؟ سؤال يطرح، ما في مشكلة. قال إن الله معنا، ترى هل المعية هنا قاصرة على غار ثور؟ أبدا. طيب هل هي قاصرة على الطريق إلى المدينة حتى وصل إليها؟ أبدا. إذن هي عامة. بدليل انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم من رفيق الأعلى، بقي الصديق مضافا للرسول صلى الله عليه وسلم، كما دخل فينا مع معنا دخل في الإضافة، يا خليفة رسول الله صار يذكر صديق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أين دفن الصديق؟ يعني المعية حتى حسية، دفن في البيت الذي دفن فيه عليه أفضل الصلاة وأتى متسيم. ثم قال فمن يخلف الرسول في إجراء كذا كذا سمى، ومهمته، المهمة الوظيفة يعني، نعم، الركوب على أكتاف الناس. لا والله، والله خدام، أنت لو قرأت، اقرأ سيرة الفاروق بكفي، سيرة الفاروق تجلي لك السيرة، معنى أنه مسؤول أمام الله عز وجل. اقرأ سيرة عمر بن عبد العزيز لما بكى ورثته، رحمته زوجه فاطمة بنت عبد الملك، قالت ما يبكيك وانت بويعت بالخلافة الآن؟ قال لك انت، أنا مسؤول عن نفسي، لا مسؤول عن الأمة كلها من أول إلى آخرها. هذا هو المعنى الصحيح. كان سيدنا علي رضي الله عنه في البيت وحر لهب، فكأنما نظر من شق الباب فوجد رجل يهوي بهالحر، نظر ويز عمر بن الخطاب رضي الله خير، قال والله في بعير شراد من صدقة المسلمين عم يفتش عنه، عمر عم يفتش عن البعير، لأنه مسؤول. إذا كان حسه بالمسؤولية تجاه البعران فكيف يكون حسه تجاه الإنسان حقيقة؟ مهم. يقول مهمته خلافة عن صاحب الشرع، من صاحب الشرع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، في حراسة الدين والدنيا. أختم هنا، وعلى كل البحث لعله مفيد جدا وخاصة إذا ما دخلنا في عمقه. قال الشيخ عبد السلام في تعريف الإمامة، متى أطلقت الإمامة انصرفت للخلافة، وهي رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفها صاحب كتاب المواقف الإيجي بأنها خلافة الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة، يعني بلاد المسلمين وأعراضهم ومقدساتهم، بحيث يجب اتباعه. وعرفها صاحب كتاب المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ عبد السلام إنما يخاطب بوجوب نصب الإمام من جميع الأمة، من متى؟ من ابتداء موته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. توفي صلى الله عليه وسلم وانتقل الأمر إلى الصديق، توفي الصديق وانتقل الأمر إلى الفاروق، طعن الفاروق وانتقل، وهكذا إلى قنسة. فإذا قام به أهل الحل والعقد سقط عن غيرهم، يعني هي واجب كفائي يخاطب به كل الأمة، لو تركت الأمة هذا التنصيب لأثمت جميعا، لكن لو جاء أهل الحل والعقد، وهذا منهج ترى عند الشريعة في أحكام الشريعة، منهج لعله من أتقن المناهج، ولو أن هذه الأمة قوية لعشق الناس، لكن مشكلة الضعف أحيانا، أنت إذا كنت ضعيفا حتى منهجك يضعف معك، لأنه ما حد يعتبر كلامك على الإطلاق. وإنما أهل الحل والعقد يعني من وجه البلد؟ من حكماء البلد؟ من فطناء البلد؟ من خبراء البلد؟ كل البلد ما صحيح. أكل البلد يقدر على أن يحلله؟ ما صحيح. إذا آتي الآن الحي فيه ثلاثة أربعة صار عندي مجلس مجموع 40 من الحكماء، هؤلاء أنا أستمع لرأيهم لأن كل واحد ناضج في نضج حقيقة. فقالوا إذا اجتمع أهل الحل والعقل واتبقوا على واحد سقط عن غيرهم، لا فرق في ذلك بين زمن الفتنة وغيره، هذا مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة. نسأل الله تبارك وتعالى بعد أن أعطي فكرة قصيرة جدا وهذا ندندن حوله، قلنا هذا الكتاب في المرة الماضية وهذا ينبغي أن يكون إتحاف ذوي النجابة بما في القرآن والسنة من فضائل الصحابة، من أنفس ما كتب في هذا الباب فقط. قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. قلنا نحن العدالة ونحن نتكلم، إذا كان عدل الصديق بآيات من له الآن أن يطعن؟ قوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. قالوا أنزل الله سكينته عليه، الهاء في عليه عائدة للصديق، وعللوا ذلك بأن سكينة صلى الله عليه وسلم ما فارقته، من خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال أجمع المسلمون على أن المراد بالصاحب هنا أبو بكر رضي الله عنه، ومن ثم قالوا يعني لما أجمعوا على أن إذ يقول صاحبه من أنكر الصحبة الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس بصاحب له يكفر بالاتفاق، ومن ثم من أنكر صحبته كفر إجماعا. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الضمير في أنزل الله سكينته عليه لأبي بكر. آتي بالأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى نكون قد انتهينا. قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، من جاء بالصدق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من صدق به؟ أبو بكر. هو كل من صدق يدخل، لكن هنا على الخصوص يدخل أبو بكر. أولئك هم المتقون. أخرج البزار وابن عساكر أن عليا رضي الله تعالى عنه. لذلك بحاجة لأن يراجع كثيرون جداول ثقافتهم تلك التي فيها من التخليط ومن الكذب ومن الدجل، حتى بات من المسلمين من يظن بأنه عصر الصحابة عصر أحقاد وقتال ودماء وتورم ونفاق، أبدا ما صحيح هذا الكلام. علي رضي الله عنه قال في تفسيرها سيدنا علي الذي جاء بالحق يعني بصدق هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال والذي صدق به أبو بكر. قال ابن عساكر هكذا الرواية بالحق والذي جاء بالحق، ولعلها قراءة لعلي وهذا يدخل في الحروف الذي جاء بالحق أو بصدق، القراءة التي بين أيدينا بصدق وصدق ترى يرادف هذا المعنى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا